الملك الكبير يمنع اليهودي الشيطان الماد الخادم عند أمة الإسلام، لكن معه يقطع التوحيد ويصعد مباشرة الملك الشيطان الساحر الذي في الأم منطقة لبنى يمنعه من الإسلام ويقبض على اليدين حتى يمنعه من الإسلام، صح؟ ها؟ لكن الله جل وعلا يجلي الحق والحق هو الأقوى، فأسلم. أنا الآن أشير إلى جني أو شيطان المار اليهودي، أسلم له، أسلقه، يرفعك أقرأ عليك بإذن الله الصفات، وقرأ بإذن الله تعالى واتلو وأذعن وأنطق بالشهادة بإذن الله جل وعلا، رغم أن في هذا الشيطان فسوف يولي مدبرا بإذن الله تعالى. أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله، وأشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله. اتركوا حتى يقول بإذن الله وينطق بالشهادة بإذن الله تعالى لتكفي الله. هيا هيا، بسم الله الرحمن الرحيم، والصفات صفا، فالزاجرات زجرا، فالتاليات ذكرا، إن إلهكم لواحد، رب السماوات والأرض وما بينهما، رب المشارق. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب، وحفظا من كل شيطان مارد، أشهد لا يترك حتى يقولها كاملة، لكنه قالها بالتوحيد ورفع الإيمان والشمال موحدة، وقالها بنطق واحدة وبالقلب واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمد رسول الله، لأن اليهودي لا يدري يتقد محمد صلى الله عليه وسلم، وأشهد أن محمد رسول الله. اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، وأشهد أن محمدا، حينما يقوم حمد يؤذيه في البطن وفي الفم، حرب داخلية في البدن، وأشهد أن محمدا، يؤذيه في السارة، وأشهد أن محمدا رسول الله. سوف نرى الآن مع التوحيد التام الخالص لله تعالى بالآذان مكبرين مهللين موحدين، ما يقع الشيطان الملك وكيف سيسلم بإذن الله ويصل الإسلام عند الشيطان المالد اليهودي. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. قالها، نطق بها، زعل بها. نعم، الحرب الآن في البلد، لقد قالها مؤمنا موحدا، لا إله إلا الله. هذا الذي أسلم هو الذي كان يأخذها إلى الجنون والانتحار والنسيان والعزلة، الذي كان موكل بالعقل، نعم، وبالنطق، بفضل الله جل وعلا لها محاولات انتقاء حقيقية كثيرة. أنا قلت حاليا ما نسلمش، لا إدى ونسلم. الحمد لله. لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، لا إله. تلقي عهدا ألا تقرب منها انتحارا ولا وسواسا. كيف لك كنت تجعلها الوسواس في الجماع في ذات الله سبحانه في الخالق؟ كنت خبيث. ها أنت خبيث. كلما كانت تجامع الزوج وفي فراش الزوج يجعل لها صورة كأنها تجامع الخالق سبحانه جل في علا حتى أصبحت تفتنفر وتفر من الزوج مخافة هذه الصورة وهذا الوسواس ويتكرر. يجعلها دائما الوسواس بقوة بشدة الانتحار حتى يحجبها الناس عن الانتحار بقوة. صح أم لا؟ تحاول تضرب عرقا يدا أن تأكل شيء، المهم انتحار بأنواع شتى محاولة كثيرة. أي أترمى من مكان عال، نعم هكذا يشير، ترسم بالأكل، ترسم بالضرب هنا، ترسم بالترمي نفسها. أي نعم. تركت مضغوط. مضغوط. كان يأمرك الملك، كان يأمره الملك، لكن لا طاعة لما خط معصي الخالق. يبكي ويقول أنا كنت مضغوط، كان الملك الشيطان الساحر يأمرني وما كان علي إلا السمع والطاعة. لكن الإسلام يخلصك فلا سمع ولا طاعة في الكفر والمعصية. تقول الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله رب العالمين، تقول الحمد لله الذي سلمنا ونجانا من القوم الظالمين. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب العالمين. سمي نفسك اسم الله جل وعلا، اختر اسما طيبا يزيدك قوة وخيرا. أسميك عبد القوي، خلاص عبد القوي يجعل فيك قوة وتوكل على القوي حتى لا تهاب ولا تخشى أحدا إلا الله، خلاص عبد القوي، خلاص عبد ماذا؟ القوي. من هو؟ الله. الله سبحانه جل في علاه. الآن وظيفتك بإذن وهمتك أن توقف كل داء، كل وسواس، كل تعذيب وتعطيل، وكل فكر سيء. كأنك يوسوس. أنا سآتي الآن بإذن إلى الكبير، خلاص أفهم الرسالة. الكبير بإذن الله لنا معه شأن ووقفة وقول بإذن الله جل وعلا. فاسمع أيها الكبير، يا من تتعاظم في الظلام، تتعاظم في الظلام والوسواس والأوهام. الأوهام. أي نعم، لك حقيقة أنك حقا تؤذي وتختفي ولا يصل إليك أحد، لكن الله جل وعلا جلاك فله الحمد ربي. سمعت؟ كما جعلت حياة ولد جحيم تريد أن تلقي العدوى وأن تتمم السير فيها جحيم، سنسميك بإذن الله قوي كما سمينا الآخر قوي، نسميك بإذن الله النعيم. أنت مثل أنت الجحيم، أنت الجحيم، لا تعرف إلا الحرق، إلا النار، إلا السواد، إلا العذاب، لا تعرف الخير أبدا. كيفاش لدم؟ الخير فول الدم. اسمع العقيدة، قال الخير يكون في أولاد دمي، يعني في أصلي في اليهود، أرحم اليهود ولا أرحم المسلمين. اسمع، ما يا من تؤذي المسلمين بمالك وقولك وحركاتك وسعيك. اسمع رسالة عظيمة، قال الخير أصنعه في أولاد دمي، بمعنى في عرقي ونسلي وسلالتي وأصلي اليهود. فهم يحاربونك على عقبة، وأنت أين أنت؟ اسمع رسالة عظيمة جدا تهز القلوب. الخير فول الدم، أصبح الآن الخير لا يرى إلا نادرا وقليلا في أبدامنا وديننا وقبلتنا وأخوتنا إلا من رحم الله جل وعلا. خذها من شيطان مارد ملك يهودي. الخير لا يرى مني في المسلمين، وإنما أظهره لأبناء دمي وجلدتي. صح؟ ولهذا نقول أسلم تسلم لوا خيرك في الإسلام بحق وقوتك ترى في الإسلام بحق وعلمك يرى في الإسلام بحق بإذن الله جل وعلا لهذا ندعوه إلى الإسلام أي نعم اركب معنا ولا تكن مع الكافرين كافر يهودي أسألك سؤالا أتؤمن بمحمد صلى الله عليه وسلم لماذا أتؤمن بعيسى أتؤمن بعيسى توقفت أتؤمن بمريم أم أنها عندك ضغيط راك سكت فأي دين عندك أتؤمن بالإنجيل أتؤمن بالقرآن طيب لا تؤمن بالقرآن تؤمن بالتوراة أتؤمن بالتوراة تؤمن بها تعمل بها لا تعمل بها لا تعمل بها أتتبع موسى شيئا ما أموسى أمرك بالسياسة أموسى أمرك بالظلم أنتظر جوابا لم أعرفك جوابا أموسى أمرك بهذا التوراة أمرك بهذا ها لتعلم أنك لست على شيء وربي لست على شيء أنت فقط تعيش تحيا فقط لا تحيا إذا ما تعيش فالحياة تقول في دين الله جل وعلا كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كم نثره في الظلمات ليس بخارج منها أنت في الظلمات أسأل الله يخرجك منها وأن ينقذك منها تعلم أنك ظلمت هذه السنين صح؟ ما مسوقش يا وليا ها؟ عليها يعني اللي على بالك فقط تعذبها ماذا صنعت لها وانت الكبير قال لي صنعت للأم قبلها أنا صنعت للأم يجري الأم أنا قد أديت المهمة في الأم بداية ثم جئت إليها طيب ماذا صنعت في الأم أورام عشت العظام كيميو أقوى ما كيدرس بدعات طيب في أثري ما في الدماغ طيب ثم ثم لحمة في الدماغ عاجز تبالي العجيح يا أمامي أنا الآن الله ثم سد الفك بس لا تتكلم الفك مسدود بس لا تتفهمها ثم الحنجرة الحنجرة صغيرة والصوت ضعيف جدا الحنجرة صغيرة جدا والصوت ضعيف وأنت السبب أنا السبب وكيف كنت السبب في كل هذا كيف كنت السبب في كل هذا هي كانت تذكر الله وأنا كنت متركن وتؤذيها لكن جئت بسحر بداية أي سحر هذا سحر كانت ذكية في الصغر فسحروها من أجل لا تكون ذكية يعني سحر واحد صنع كل هذا وسحر الموت وسحر الموت لماذا صنع سحر الموت تشتيت الموت أقفال بالأقفال وأين وضعت هذه الأقفال في القبر أين بواد أقفال رميت في الواد في واد مغلق مقفلة من أجل الشتات والدمار أي هي هذه الأم تعرض في الصغر لأصحار ذكائها ثم أصحار شتاتها وتدميرها صح؟ وموتها ولهذا تعذبت في صغرها وتعذب في صحتها وفي زواجها والآن تعذب هي معذبة وترى أبنائها يتعذبون كذلك يتعذب نسلها وسلالتها فيبدأ الموروث معها، وأنت كنت في أمها ثم انتقلت إلى ابنتها. سبب السحر سحر على الذكاء وسحر بالأقفال رمية في الواد. كم قفل رمية في الواد؟ اثنان، ثلاثة، ثلاثة أقفال. ولماذا خسروا ثلاثة أقفال؟ لماذا لم يجعلوا قفل واحد مثلا؟ لماذا ثلاثة؟ الموت، الشتت والتشتيت، والأبناء. الموت أن تموت أو يكون في حياتها الشتت في كل شيء، والأبناء مشتت فعلا، ابنته في جهة وابنه في جهة وهي في جهة، حتى البيت والبيت حي الدنيا في أوروبا، لم يعد عندها بيت في أوروبا، شتات. حتى جعل المشاكل مع الدولة، مع ما تعطي البيت، جعل المشاكل مع ابنه، مشاكل كان يطردها الابن من البيت. نعم سمعتها، كانت تعيش مع ابنها مع ولدها في أوروبا، وكان يطردها، وهو من يوسوس للولد ليطرد الأم من أوروبا من البيت، فجعل لها أمراض الموت، وجعل لها الشتات مع الأبناء في حياتها، وطلقها من الزوج، طلقها من الزوج شتات، ويجعل لها كذلك ماذا؟ قلت ثلاث أقفال، الأبناء. نعم الأبناء كذلك. ماذا الأبناء؟ تمريض الأبناء، يعني يكون من يأتي من نسلها وسلاتها سوف معدوم الأذية. جعلوا ثلاث أقفال، ذكاء وشتات وأبناء. وحينما تقول أبناء فقل معهم الزوج، وحينما تقول شتات قل معهم الزوج. وصيح مركب بها خاص بها، يعني تحيط بها الهموم والأحزان من كل جهة. هذا الذي يتكلم الآن هو الذي رب هذه الأصحاء صاحبها الكبير الذي كان في الوالدة. قال عندها سلسلة تحيط برأسها، لا نراها بعيننا لكن في عالم الجن والشياطين، كحال الأقفال التي قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا نام أحدكم عقد الشيطان على نصيتي ثلاث نم على قافيتي نم عليك ليلا طويلا ثلاث عقد. فلا نراها. النبي قال أن الشيطان يضع يعني رمحه أو علمه ورايته على السوق ولا نراها. هذه أمور ترى في عالم الجن والشياطين لكنها موجودة، فمنها مثل العقد التي تكون في الأبدان. والآن يقول هناك سلسلة قوية سحرية تحيط برأسها كي تبقى دائما القافية والناصية والرأس والدماغ لعالم الجن والشياطين، صح؟ ولهذا دائما الأذى عند الرأس وعند الأبناء في الرأس، مفهوم؟ فهم. هذه أمور مهمة جدا. على أي إذا الآن يقول قائل وهل تنزع هذه السلسلة كما ركبها الجن والشياطين؟ تنزع بإذن المولى جل وعلا بأسره بإذن تعالى. فقد سألته قبل عن هذا السؤال فما أجابني، لكن بقيت معه حتى نتقاوى، أصبح يسترسل في الكلام بإذن الله بهذه النقاط التي هي مهمة جدا في العلاج، حتى إذا ترنح أو أبى أو حاول أن يتعالى علينا لأنهم مباشرة إلى هذه النقاط التي سبق واعترف بها وهي مثل السلسلة وما شابهها، فتكون كذلك نقطة ضعفه. فنحن لا نراه ولا نرى السلسلة، لكن نذهب إلى مكان مثلا بالعلاجات، فكلما ضعف تضاعفه، لأن الاتصال يصبح ضعيف والاتصال يصبح كذلك أضعف حتى يضعف هذا الخادم بإذن الله جل وعلا. وإن كان ملك شيطان كبير لكنه مجرد خادم للسحر بوعد كفري قديم يعجل أكثر من 50 سنة. تسمعني ولا لا؟ فلهذا أنا أوصيك بالإسلام، أوصيك بالإسلام. فقد أسلم اليهودي الذي كان معك عضو قوي، صح أم لا؟ كان هو أقوى منه، ونحن معكم خطوة خطوة بإذن الله تعالى. لا انتحار ولا وسواس ولا أمراض ولا أوهام حتى تقف بإذن الله على قدم وساق بشفاء تام بإذن الله. ونرجو أن تكون كذلك أنت معهم ومنهم في الإسلام. وما يدريك وما يدريك وما يدريك. فأسلم لله تعالى، أسلم لله جل وعلا. ماذا؟ هنا ضربة قوية جدا. إذا أسلم فلأنه هو صاحب الأذى في الأم، اسمع جيدا، هو الآن يؤذي الأبناء، وكان فقط يرسل حراسه وجنده وخدامه في الأبناء، لكن الأصل الإصابة قد أذى الأم من قبل جاء إلى الأم، فالآن هو قد تمكن من ابنه وانتقع لسان ابنه، فإذا أسلمه بإذن الله وأعطى عهدا فيصلح بإذن الله حتى ما أفسده في الأم. عفوهم مع أنه الآن يطالعه من الابن يطالع الأم ويراقبها ويتلذذ، لقد وصلت إلى غاية عظيمة، الذكاء أذهبته، الزوج طلقته وفرقت، العاهات والأمراض قد أورثتها وتصملت فيها، والابن أنا فيها الآن، والابن قد شتته وباعته وجعلته يطرد والدته، يعني قد أوفى باستغري صاحب ثلاث أقفال في الوالد، ثلاث أقفال في الوالد، ولهذا كانت معه حيات، ثلاث أقفال في الوالد، اسمع جيدا، كانت حيات معه كذلك في البلد، فأسلم إلي عز وجل، إني أعرض قطاعة بالله، تعرض نفسك للعقوبة والعقاب، ها؟ تصوير تصوير أو لا تصوير، فإن إذا بدأنا بإذن الله الله ناصرنا، هيا إلى الله، هيا إلى الله، تهندم تهندم تهندم، هيا إلى الله، تسلم وتغنم، هيا إلى الله. أنا أدعوك بحثت العديان، بالعكس سوف يفرحون بإسلامك، والله العظيم والله يفرحون بإسلامك، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قل أشهد أن لا إله إلا الله، ما الذي يمنعه؟ الأصحاب، خبثك صدقت، العدوان والانتقام، تبقى على هذا. كم سنة وأنت في الأم؟ تقريبا كم سنة وأنت فيها؟ وأحسب أنت مجي شي 16. كيف 16؟ 16 سنة. وأنت في الأم؟ لا. منذ كنت 16. ملي كان عندنا 16 عام، اسمع إيش قال. قال لما كان عمر الأم 16 سنة والآن عمرها تجاوز 50، صح؟ تجاوز 50. اسمع جيدا، هذا العمر كله يعني لما بدأ الفكر والعقل والذكاء والجمال يتجلى على الأم، بدأت الأصحاب معها والجن والشياطين تأكل عقلها، صح؟ أقفال الساحة مخسر إلا أقفال، طق طق طق، وعزم ورمي في الوادي، هذا رب وحده، مش نخر؟ والآخر في المقبرة. إيه هم الأول؟ هو الأول بماذا صنع؟ بالدم. ودفن في المقبرة خادمه من؟ أنت أيضا. طيب ولماذا؟ كم كان عمره حين أنا لما كان سلاح المقبرة؟ قلت لك شيء 16. يعني بجوز تصرف نفس الأمور تقريبا؟ لا. هو لك 16 عام وأنت 16 عام؟ لا. واش؟ 16. وتشديد شيء 26 27. كان عمره 26 يعني الأقفال، ثلاث الأقفال كل ما ترموش لك واحدة، وش ثلاث الأقفال كلهم ترموا دفعة واحدة ولا على مرات؟ كل واحد كيترمى وحده؟ لا. ترموا مجموعين بثلاثة دفعة واحدة. طيب عرفنا. والسيح اللي قلتي في المقبرة كان عمره 26 سنة؟ لا. 16. كان عمره 16 عام، وبقى معايا السحر اللي في المقبرة مع 16 عام وبالأقفال؟ لا. شحال كان عمرها؟ شحال كان في عمرها؟ 16 بالأقفال. كيف يعني؟ دابا غنبقى انا فاهم فيه. غير فاهم، انا ما كنفهمش مزيان، غير فاهم، يسير معايا دقة وشي كان. عقلي شوية. سير سير سير لتا. ما غتفهمني. لا لا لا لا. وغازي تفهمني. لا لا لا لا لا. خذ العقل بعقلي يعني. بديت كطيحني في الفخ. غازي غازي. لا لا. سير معايا بشوية بشوية. دابا الأقفال بثلاثة دفعة واحدة. ياك؟ احنا فهمناها. فين ترماو في الوعد؟ فهمناها. علاش ترماو؟ فهمناها. علاش كتفط علي؟ علاش ثلاثة؟ فهمناها. شحال كان في عمرها؟ شي 26. هكذاك. إذا الأقفال كان عمرها 26. والقبر كان عمرها شحال؟ 16. 18 ولا 18 ولا طيب انا احط الفرضيه كان في عمرها اذا السحر الاول كان هو ديال القبر ديال الدم والقبر علاش تصاوب ديال الدم والقبر مكتوب بالدم طيب لماذا هذا السحر للذكاء طيب إذا أول سحر بدأ هو سحر بالدم مكتوب دفن في قبر على ذكائها ولقة الآثار تاعه ملي كان عمره 16 عام إلى الآن تجاوز 50 بدأ فجاء بها الأمراض ديال السرطان وكذا واللحم وكذا في الدماغ صح؟ وأنت خادمه منذ سنوات والذي عطل عليه الدراسة وكل شيء وحتى أخذ صوتها وسمعها حقيقة ونفس الشيء تعاني منه الأم تقريبا انتقل إلى الإبنة في الذكاء والدراسة يعني نفس الخادم وقت وعندك نفس خدام بعد ذلك لما أصبح عمره 26 سنة وتزوجت جاء سحر جديد هو الذي كان بالأطفال الثلاثة من أجل الذكاء ومن أجل الشتات ومن أجل الأولاد صح؟ إحنا كان تزوجت صح؟ إحنا كان تزوجت وبالفعل هذا السحر به طلقت تم طلق ها؟ والأبناء شتت صح؟ وكذلك معاناة مع الأبناء وأبيه وكذا إلى الأم محسوبة وأنت من كان يحرم السحر الأول والسحر الثاني لأنك أنت كبير وكان لك جنود هم الذين كانوا يسلمون ومنهم من كان يقبل الإسلام خوفا منك أنت صح؟ طيب إذا الأمور الآن واضحة ولهذا أن تقول اشتفي العلية بعدما نجحت في هذا العمل سنين الآن أضع السلاح وأستسلم يعني هذا لا يمكن صح؟ أيوة هم علوم الإحنا ها؟ شو؟ ذكاء يعني هنا شكون؟ ذكائي تبغى تاخذه مشكلة طيب خير أسأل الله تعالى أن يرزقك ذكاء في الحق والخير قل آمين قل آمين أسأل الله أن يرزقك ذكاء في الحق والخير أسأل الله أن يرزقك ذكاء في البر والخير اركب معنا هيا إلى الله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار مهطعين مقنعي رؤوسهم لا يرتد إليهم طرفهم لا يرتد إليهم طرفهم وأفئدتهم هواء وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل أولم تكونوا أقسمتم يا قبل ما لكم من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم وتبين لكم كيف فعلنا بهم وضربنا لكم الأمثال وقد مكروا مكرهم عند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع شتيش يقع عليك وعظيم يقع عليك وش من اسمك يقع عليك ها؟ شو يقع عليك كشوف كتربوش كترباسك وش انت لا نرى ما شي قلنا وش نعرف بك بدن بينما مش تأمل آيات الظلم والظالمين فأسلم لله يا حتى لا تكون معهم ولا يكون مصيرك كمصيري هيا قلها لله تعالى يكفي انك تعرف انك ظلمت الام ظلما كبيرا صح اقول نعم وظلمت ابنها وظلمت بنتها وطلقتيها ومحطيها وهذا ظلم لا يرضى به الله لا في توراه ولا في انجيل ولا في قران ولهذا الله جاء بالاسلام حكما بين فيه كل شيء فهيا الى الله كن قويا في الحق والنور هيا قلها لله عز وجل ان الله لا يحب الظالمين هيا لا اؤمن لك ربي عز وجل تسمعي من الله كم سنه وانت تدخل من الام الى الابنه كم سنه تكلم كم سنه وانت تخرج من الام الى الابنه كنت خلنا رتبهم شيء. ترتب خدامك وجنودك. أي نعم. تدخل ترتب غرفتك وبيتك سلاحك جنودك جندك خدامك وتخرج. صح؟ كنت لا تجلس فيها. الآن أصبحت تجلس فيها. ولهذا أوصيك الله أرد بك خيرا أن تسمع القرآن. عندي سؤال ولماذا في الإبنة صعدت وتكلمت كيف الأمة تصعد؟ أجيبني عن هذا السؤال الخطير والقوي ألي قوة السحر عند الأم أم أنك تملكت البدن وأنهكته بالأسحار فيسألك الخيبة إلى أخي له ها؟ نعم تكلم شكت صوت هيا يا الله نواصل معك بإذن الله عز وجل وأعلم أن الجسد تدخل معي مباشرة بإذن الله خلاص بإذن الله أدعوك إلى الله وأحبب إليك دين الله جل وعلا وأقربك من الفضل والخير بإذن الله خلاص اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.